هنا القاهرة. بيقولوا الغش عادي والكذب عادي وأي غلطة عادي والضمير لو نام عادي. طيب انت قول لي رأيك، كل ده بالذمة عادي؟ عادي مش عادي، معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي، ومكملين رصد أي صورة مقلوبة ومن كترها بقينا نقول عليها عادي، والغلط المفروض ما يكونش أبدا عادي. أصدقائي، العلاقات الأسرية والإنسانية في زمن الموبايل والكمبيوتر، يا ترى شكلها ده عادي؟ دكتورة غادة حشاد، الاستشارية التربوية والأسرية، أهلا بحضرتك معنا في البرنامج. أهلا وسهلا بحضرتك. دكتورة غادة، هل من العادي، من المقبول والطبيعي إن إحنا كده، تخيلي حضرتك معايا الصورة دي، أسرة قاعدة مكونة من 4 أفراد، كل واحد فيهم واحد قاعد على اللاب والتاني قاعد على النوت والتالت قاعد على الموبايل بتاعه، الصغيرين يعني، وكل واحد في عالم مقفول مغلق بتاعه، هل عادي إننا نشوف المشهد ده؟ هو للأسف أصبح ده العادي اللي المفروض إن إحنا نتعامل معاه إنه حاجة مش عادية وما نقبلهاش ولازم نغيرها. ده بيفقدنا جميعا التواصل مع بعض، ومتهيألي دي ابتدت تلاحظ. الإخوات ما بيتكلموش مع بعض، الأب والأم ما بيتكلموش على بعض. أنا عايز أقول حقيقة إن بيجي لنا بعض الحالات الأم بتكتشف حاجات في ابنها هي ما كانتش عارفاها. إزاي يا ماما ده أنت قاعدة معايا بقالك 10 سنين 12 سنة، ازاي ماما ما تبقاش عارفة حاجة زي كده؟ تفاجأ ان احنا بنطلع من الابن حاجة دي. ازاي ما كنتش متخيلة؟ ومن مين يتخيل حضرتك لما كنتش انت متخيلة؟ ده معناه ان ما فيش تواصل خالص في الاسرة. يعني ايه بتقول؟ يعني ايه بتكتشف عن طريق بقى كورسات التنمية مثلا والحاجات دي البشرية، بتكتشف ان الولد فيه موهبة معينة او مهارة معينة؟ يعني مثلا كان في احد الانشطة اللي بنعملها والطفل كان عنده 7 سنين فقط، وكنا عاملين مشروع في اخر البرنامج بتاعنا، مسرحية بيعملوها، المسرحية بين اعمار مختلفة، فالولد اللي سنه 14 سنة ما كانش عنده القدرة والجرأة انه يتكلم عن مسرح قدام بقية الاهالي، فالولد الصغنن اللي عنده 7 سنين بقى هو اللي عمل قول كذا قول كذا. ولي الامر كان مذهول، ازاي ابني عنده من الجرأة الصغير انه يقف يتكلم، انه يدعم الاخرين، انه يساعدهم، انه حافظ الادوار كلها، فكان هو الداعم لكل اللي حواليه. ازاي ماما وبابا ما يبقوش مكتشفين ان ابنهم عنده هذه المهارات؟ وهكذا. وبيجي لنا حاجات في المدارس برضو كتير جدا، الاب والام مش عارفين يتواصلوا مع اولادهم. ما هو انا لما ابقى كاب وام قاعد ماسك على طول النوت وقاعد ماسك على طول الموبايل او على طول التليفون عمال بتكلم، لازم اولادي هيشغلوا روحهم بحاجه، ده المتاح. وبعدين يعني لما الام والاب يكونوا هم القدوه، وقاعدين الاب بيدخل مثلا من شغله للبيت قاعد على الواتساب وقاعد على الفيسبوك بس، ومش قادر يدي مثلا وقت الاولاد ان هو يتكلم معاهم، المفترض ان الاطفال الصغيرين يعملوا ايه؟ اكيد هيعملوا زي ما القدوه بتاعهم بيعمل. انما انا هقول مش هنقدر ننفصل عن التكنولوجيا تماما، لكن من الهام جدا ان احنا نحددها، من الهام جدا ان احنا نحدد الوقت، من الهام جدا ان نعمل فترة من الزمن يوميا يوميا أنا قاعد مع أولادي، لنا بستخدم الحاجات دي ولا هم بيستخدموها، بنتكلم وبنتحاور وقاعد واخدهم في حضني، قاعد بحسسهم إن أنا موجود وسطهم. صحيح. مش هتفصلهم عن العالم، ما قلتش كله يتقفل، ما ينفعش نفصل الناس عن العالم، بيستمدوا منه معلومات وبيكتسبوا مهارات كويسه، بس تبقاش كل حياتهم. لا طبعا، هو لازم التوازن، يعني لازم دي تكون اداه ان احنا نبقى افضل وان احنا نبقى احسن وان احنا ننفتح على العالم، بس من غير بقى ما نقفل ابواب كتيره قوي بينا وبين بعضنا. خصوصا مثلا انا دكتوره سعاد بشوف مشهد مثلا في نادي او مجموعه اصدقاء قاعدين وبيهزروا وبيضحكوا كل حاجه، بس كل واحد فيهم باصص للشاشه اللي معاه. إيه، خلينا نصدر قرارات في البيت كأب وكأم، والأولاد لازم ينفذوها. عندنا مثلا من الساعة 8 للساعة 10 احنا بنتواصل وقاعدين مع بعض في جو لطيف، نبقى مجهزين حاجه حلوه هناكلها او حاجه عصير نشربها، بنقول نقد، بنتكلم، نحكي عن اللي حصل طول اليوم. ساعتين في اليوم، ساعتين بس، ده فتره قليله جدا جدا على فكره. بس خلينا نقول احنا يعني الجو العام اليومين دول، الام بتشتغل، الاب بيشتغل، الاولاد كل واحد بيبقى عنده تدريبات او حاجه، فعلى الاقل ساعتين تواصل في اليوم. كل الاجازه دي مقفوله بقى خالص. خلينا واحنا في نادي نتفق، بصوا يا اولاد هنتفق، احنا بندي برنامج عامل اهو يا جماعه، صح؟ بصوا يا اولاد احنا بنتفق، من فضلكم لما نقعد في النادي سوا محدش يفتح الحاجات دي، من اول ما بننزل من البيت لحد ما نرجع كلنا بنتكلم. طب احنا سكتنا ومفيش كلام، ما دي مشكله، لان احنا مش عارفين ازاي نتواصل مع بعض، احنا فقدنا التواصل. نحكي في ده مؤشر لايه بقى يا دكتوره؟ ده مؤشر خطير قوي ان احنا لو قعدنا نقعد ساكتين، ده مؤشر خطير ان كل هو احنا جوانا عمال يتكلم وعمال يعمل حوارات واحاديث وبنبني حاجات، لكن مفيش تواصل. الام مش عارفه اولادها، لا لا لا، اتكلم يا فلان، قول لي بتفكر في ايه، طب انا بفكر في غيرك. ابدا انا الكلام، ابدا اشد الكلام من جواهم، ابتدي ابني تاني، للاسف اللي المفروض انها كانت تكون مبنيه، ابتدي ابني تاني مهارات التواصل بيني وبينهم، ويتكلموا ويقولوا ايه. بس ناخد بالنا ولا انقد حد الكلام مش منطقي، ولا نتريق على بعض، ولا نسخر من بعض، ولا الاخوات يسخروا من بعض. ان احنا عندنا احيانا لما طفل بيبقى ثقته مهزوزه شويه في نفسه، فلو قال كلمه واخواته اتريقوا عليه خلاص استحاله هيتكلم تاني. فاحنا نتفق كده بينا وبين بعض، احلموا، احلموا انكم بتطيروا ومحدش يتريق، احلموا ان انتوا ماشيين بتتنططوا على اساسه تبقى على الارض عشان ايه، نحل ازمه المواصلات، محدش يتريق. نفتح مجال كلام في اي حاجه، لكن دي هتفتح، تبني الاول الخيوط وتبني الجسور بتاعه التواصل بيننا وبين الاولاد، بعد كده هنعرف نقدر نعرف ايه اللي جواه. نصيحه جميله يا دكتوره، وخصوصا حكايه تخيلوا او احلموا، القدره حتى على الحلم، يعني يمكن دي نعمه من عند ربنا، القدره على الحلم والقدره على ان حضرتك يعني تتخيلي واقع افضل من اللي انت عايشه فيه. كلنا بنحلم على فكره، بس انا بقول حلمي لمين؟ احنا كلنا قريب. ايوه للقريب. واللي هيسمعني وما يتريقش عليا، واللي يبني على حلمي حلم فيساعدني في تحقيقه، او على الاقل ما يخلينيش ابطل احلم. فهم بيحلموا، بس للاسف ماما مش عارفه فلان وفلان وفلان بيحلموا بايه، وبابا مش عارف مين بيحلم بايه. خلينا نحلم سوا كلام غير منطقي، ونسرح مع بعض، يمكن نقدر كلنا مع بعض نطلع حاجه منطقيه نوعا ما، او نعمل 10% من احلامنا دي. جميل جدا على فكره نعمل 11% ونعمل 11%، وبعدين نساعد بقوم 20 بقوم 30، ايه المانع؟ هنتواصل وهيبقى في جو جميل جدا. علشان كده الاسر الفقيره التواصل بينها اعلى بكتير من الاسر اللي هي مستوياتها الماديه عاليه. وكمان اهلنا بالظبط، واهلنا في الارياف وفي الصعيد وفي الاماكن يمكن ولو انها وصلتها التكنولوجيا الحديثه، ولكن مش بالقدر اللي زي في القاهره والاماكن دي. ايوه طبعا طبعا ما وصلتهاش، عشان كده الناس مش لاقيه غير انها تتكلم مع بعض، يحلموا سوا، وبنلاقي وبيحملوا بعض المسؤوليه وبيساعدوا بعض، وبيطلع جو اسري جميل جدا على فكره. احنا ساعات بنبص لهم كده ونقول ما شاء الله، يعني عرفوا يعملوا الجو ده بالاخوات ازاي؟ ده انا اللي موفر لكم كل حاجه، وما عرفتش اخلي العلاقه بينكم كده. الفلان الفقير اللي مش عارفه بيشتغل ايه، شوفوا اولاده بيتعاملوا مع بعض ازاي، صح؟ لان التواصل بينهم كان جيد، شالوا هم بعض، حلموا سوا، كان في حلم مشترك بينهم، حلموا سوا، ابتدوا يحققوا الاحلام مع بعض، ابتدوا يساعدوا بعض، كل واحد يساعد الثاني. انما احنا دلوقتي كلنا احلامنا منفصله، انا مش عارفه ابني بيحلم بايه، وهو مش عارف انا نفسي في ايه، كل واحد ليه عالمه. خلينا نكسر الدنيا دي شويه اللي ابتدت تاخدنا، ونقول يا جماعه ساعتين تواصل او ساعه تواصل او ايا كان الوقت اللي هيسمح بيه، ان كانت هتبقى ساعه من بابا فهي مش المفروض تبقى ساعه من ماما، اكيد طبعا المفروض ان ماما بتتواصل اكتر من كده. تواصلي ان شاء الله وانت حضرتك واقفه في المطبخ، هاتيهم حواليكوا كده وتعالوا يا اولاد نقعد نلعب ونعمل، وده يحط الخل وده يحط الدقيق، وده نتواصل باي طريقه زي ما امهاتنا كانوا زمان بيعملوا. مش كان ده تواصل فتره ان انا بساعد ماما في المطبخ؟ وعشان كده يا دكتوره دلوقتي الكلمه اللي بتتقال من امهاتنا، احنا بيقولوا ان احنا يعني احنا ربنا افضل ما انتوا بتربوا ولادكم، مش الكلمه دي بنسمعها دايما؟ الكلمه دي بنسمعها نتيجه ان انا ما حرمتش ولادي من خبراتي اثناء ما بتعامل معاهم. دلوقتي حضرتك ام بتشتغلي، رجع تعبانه، فانت فتره الست سبع ثمان ساعات اللي انت بره البيت ولادك مش لاقيينك، رجع تعبانه مريحه فمش لاقيينك، تدخلي المطبخ مش لاقيه حد يدخل معاكي، انت دماغك مستسلمه على حاجه معينه عايزه تخلصي وتطلعي عشان وراكي بعديها 100 حاجه، فانت اللي بتبعديهم، انتوا ما تدخلوش ورايا هتلخبطوني، صح؟ طب واللي بتشتغل بقى وبتقضي الساعات الطويله دي بره، ازاي تقدر ترجع تعوض عن الساعات اللي افتقدها ولادها فيها؟ على فكره الموضوع ده سهل قوي، سهل جدا. احنا هنا بنشتغل على النوع، الكيف وليس الكم. يعني مش لازم 10 ساعات، ممكن يكون فيها ساعة البركة. انا 10 ساعات قاعدهم على التلفزيون هعمل ايه بالام اللي قاعدة في البيت 10 ساعات وما تعرفش حاجة عن ولادها برضو، ولا عارفة تتصرف معهم ولا حاجة؟ انما انا هقعد ساعتين ثلاثة، اولا انا داخل البيت ازاي؟ ايه الجو اللي انا بشيعه في البيت وانا داخلة؟ جو البهجة وجو السرور وجو المرح، وانا كيت مع ده وهزر مع ده، يا دكتور ده احنا طالعين عينينا وطالعين من مواصلات و و و، اقول لك لا لا لا، كل ده حضرتك انفصلي عنه ارمي، ودي مهارة بتكتسب على فكرة. صح. يعني ما كناش ما كنتش بعرف اعملها وبقيت اعرف اعملها. انا لو داخلة شايلة الهم هدخل البيت هشوف البيت كئيب وهنشر الكآبة في البيت، لو انا داخلة ورحت مغيرة وشي على طول، غيرت الاتيتيود بتاعي، غيرت القناعات بتاعتي، انا داخلة اشوف اولادي بهجة عمري الزهرة اللي ربنا ادهالي، انا هدخل هشيع جو البهجة في البيت. ده قرار انا دخلت قررته، ها يا اولاد ازيكم، وادخل بطريقة جميلة، تعالوا ساعدوني، تعالوا اقفوا معايا، تعالوا اعملوا، تعالوا سووا الكلام ده كله. لما نقعد نتشارك مع بعض فيه، انا اشعت جو البهجة الساعتين ثلاثة اللي انا قاعداهم بتكلم مع ده وبتواصل مع ده وبنصح ده وبحكي عن حياتي لده، فبيتعلموا لهم انا عملت كده عشان كده، طب ايه رايكم، اخد رايهم، انمي عندهم الحوار والمشاركه، كونهم يقولوا لي رايهم، بيعتزوا بنفسهم وبيقدروا ذاتهم. مفيش حاجه اسمها حد يعمل حاجه من غير ما يعرف هي ليه، لازم يعرف ولازم يقتنع ولازم يبقى فاهم هو بيعمل ده ليه. ما اصدرش قرارات وعلى الموظفين اللي عندي اللي هم في رتبه ابناء ان هم ينفذوها، وانا ما عنديش وقت اقول لكم ليه اعملوا معروف سيبوني، انا دايخه طول النهار. حضرتك دايخه عشانهم، يبقى على الاقل اديهم اهتمام، هم ما طلبوش منك انك تدوخي، فما تحمليهمش مسؤوليه انك دايخه، وما تقوليش ما انا بوصل انا بوفر لهم امكانيات عشان يقدروا يعيشوا، هم هيعيشوا على لقمه وجبنه لان في غيرك عايش عليهم. اشكرك جدا يا دكتوره غاده، ويا رب ان شاء الله يعني سلمه سلمه ودرجه درجه نحاول تكون علاقاتنا سواء على مستوى الاسره او بين اسرتنا وبين الناس التانيين البشر التانيين تحمل من الدفء اكثر مما هي فيه الان. اشكرك جدا. العفو، انا سعيده جدا بحضرتك وبمستمعينك الكرام. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على جروب الفيسبوك ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السدان. كنتم مع عادي مش عادي، كانت معكم منى غانم.